السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول علامة عبد الرحمن بن حسن محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في رسالته أنواع التوحيد وأنواع الشرك، قال في ذكره لأقسام التوحيد: وأما الثالث فهو توحيد الذات والأسماء والصفات. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث من أنواع التوحيد إثبات أسماء الله وصفاته، فإن الله عز وجل له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، وأسماؤه وصفاته أعظم وأشرف الأسماء والصفات، لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكرم موصوف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فوصفت بأنها حسنى لأنها أسماء لأعظم مسمى وأشرف موصوف. وأسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية أننا نتوقف على ما ذكر في الأسماء، على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نأتي بأشياء من عندنا ألفاظ نستحسنها ونقول هذه تصلح أن تكون صفة لله أو اسم من أسماء الله. نحن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنثبت لله عز وجل ما أثبت الله له، ما أثبت الله لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالت قريش: يا محمد صف لنا ربك، انعت لنا ربك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة التي مشتملة على أسماء الله وصفاته: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن فيه آيات وسور للأحكام، للأوامر والنواهي والحلال والحرام، وآيات فيها قصص الأنبياء وما جرى بينهم وبين قومهم، ففيها مواعظ لنا، وقسم فيه سور وآيات تدل على التوحيد وأسماء الله وصفاته. ثم نقول إن القرآن كله يدل على توحيد الله وأسمائه وصفاته، لأن القرآن كلام رب العالمين، وكلام رب العالمين من صفاته، لكن الآيات والسور التي قلنا أنها خاصة بالتوحيد لأنها أخلصت في ذكر الأسماء والصفات، مثل هذه السورة ومثل بعض الآيات: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا بعض الآيات جاءت بذكر الله، بذكر أسماء الله وصفاته: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فمن أنكر شيء من أسماء الله وصفاته أو جحدها بعد علمه بها بعد علمه أنها ثابتة في الكتاب والسنة فإنه يكون كافر، لأنه كذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للإنسان أن يحرف صفة من صفات الله من المعنى الصحيح الثابت لها إلى معان باطلة كما فعل بعض المبتدئة، أو ينكر شيء من أسماء الله وصفاته بعد ثبوتها كما ثبت وحصل من بعض الفئات الضالة كالمعتزلة والجهمية. ولا يجوز تشبيه الله أو تشبيه صفة من صفاته بأحد من خلقه بصفة من صفات الخلق، فإن صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق له، ولو اشتبهت أو يعني اشتركت في المسمى مثل السمع والبصر واليد والقدم والوجه والحياة فإن صفات الله تليق به، لا تشبه صفات الله صفات خلقه. نعم الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، الله الذي خلقه وجعله سمعا وبصر، لكن سمعه وبصره يليق به لا يشبه صفات الله، والله سميع بصير وصفاته تليق به، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. الله له حياة، الله هو الحي الذي لا يموت، المخلوق حي لكن يموت، إذن فليس هناك إشكال عند أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله وأسمائه عز وجل. فلا يلتبس علينا أو نخلط، فإنه من الإلحاد أن تضيف شيء من عندك إلى أسماء الله وصفاته، أو تنكر شيء من أسماء الله وصفاته، أو تشتق من أسماء الله وصفاته اسما للمخلوقات كما فعلوا في الجاهلية، اشتقوا أسماء اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، أصنام لهم اشتقوا لها أسماء من أسماء الله، هذا هو الإلحاد بأسماء الله وصفاته، هذا نوع من الإلحاد. وجحد شيء من أسماء الله وصفاته أيضا من الإلحاد، وتشبيه صفات الله بصفات خلقه من الإلحاد، وقد قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذر، هذا وعيد للملحدين بأسماء الله وصفاته، فعليك بمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نبحث كيف استوى. الله له وجه، لا نبحث كيف وجهه. الله له يدان جاء وصفها وتسميتها، جاء تسمية اليمين والشمال، لكن من حيث القدر والعظمة والكمال أسماء الله أيدي ربنا عز وجل يداه كلاهما يمين وكلتا يدي ربي يمين، لكن من حيث التسمية جاء اليمين والشمال، لكن ليس كصفات المخلوق اليمين أفضل من الشمال، لا، صفات ربي عز وجل يداه كلتاهما يمين، ما في واحد أفضل من الأخرى. جاء إثبات الأصابع لله، لكن ما تشبه صفاته صفات المخلوق، لا أصابعه ولا وجهه ولا يده ولا حياته ولا قدرته إلى آخره. فهذا واجبنا نحو أسماء الله وصفاته، فالحذر من التحريف أو التعطيل أو الخوض في أسماء الله صفاته في تكييف أو غير ذلك. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا شيخ، الله استوى على العرش، كيف استوى؟ فغضب رحمه الله ورد عليه ردا اسكته، قال: الاستوى معلوم، يعني عندنا ثابت، ما عندنا فيه شك، الاستوى معلوم، والكيف مجهول لا يعلمه إلا الله، والإيمان به واجب، تؤمن كما جاء، والسؤال عنه بدعة، لا يجوز أن تقول كيف وجه الله، كيف صفاته، كيف يده، كيف قدمه، كيف إصبعه، لا، أنت عليك الإيمان والإثبات بما أثبت الله لنفسه وما أثبته لرسوله فقط، ولست مسؤول عن التكييف والتمثيل أبدا. تقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجبنا ولا نخوض في ذلك، خلاص نقتصر، ولا تأتي بلفظ تقول هذا يصلح أن يكون صفة لله، مثل ما قال الفلاسفة لما قال: والعلة الله، علة العلل قاتلهم الله من عندهم، ومثل النصارى لما قالوا: الله هو الأب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فسموا الله بما لا يليق به ووصفوه بما لا يليق به. نعم. قال: وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، تقدم الكلام. نعم. قال: وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ليس كمثله شيء، يعني لا تشبه صفات الله صفات خلقه، ليس كمثله شيء في كل شيء، ليس كمثله شيء في كل شيء، في جميع أسماءه وصفاته وذاته. وأما كونه تشترك في الاسم اللفظ أن الإنسان سميع بصير، وأن الإنسان حي، وأن الإنسان له يدان وله وجه، نعم، لكن صفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به. أنت وأنت مخلوق، هناك مخلوقات، هل تشبه صفاتك صفاتهم؟ الغنم لها يدان ولها أرجل ولها سمع وبصر، هل يشبه وجهك وجهها وسمعك سمعها؟ هذا بين المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ خالد بن عبد الله القصري رحمه الله قتل جعد بن درهم، قاتله الله لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، خطب يوم الجمعة يوم العيد الأضحى لأنه كان أمير البلد، وأمير البلد في ذلك في تلك الأزمنة المسؤول الأمير هو الإمام في الجامع الكبير، فخطب بهم يوم العيد ثم قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني إيش؟ أنكر هذه الصفات وهذه المميزات، أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليل، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه: اتخذ الله إبراهيم خليلا، وفي الحديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فقتله، ذبحه عند المنبر خارج المسجد. هذا جزاء من أنكر أسماء الله وصفاته، لأنه كان ينشر مذهب الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته كلها، فليس هناك ذات بلا صفات، حتى الجمادات، حتى الجماد لها صفات، طويلة عريضة متينة قوية ضعيفة سبحان الله. لكن من أزاغ الله قلبه هكذا يقول يفعل. فنقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله. الشرك الأكبر هو صرف شيء من حق الله لغير الله، كالصلاة والدعاء والنذر والخوف والرجاء، أي شيء من أنواع العبادة إذا صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. إذا ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو نذر لغير الله أو خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هكذا أنواع عبادة كثيرة، من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. والشرك الأكبر هو صرف شيء من حق الله لغير الله. والفرق بينه وبين الأصغر أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، ملة الإسلام. والثاني يعني الفرق الثاني هو أن الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال. المشركون كانوا يصلون ويحجون ويعتمرون ويعتكفون، لكن ما قبل منهم شيء وأعمالهم باطلة لأنهم مشركون، لأنهم يدعون غير الله، يذبحون لغير الله وهكذا. إذن الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال، لا يصح مع الشرك عمل أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، يعني لا قيمة له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الفرق الثالث بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر هو أن الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان فإنه مخلد في النار إلى أبد الآبدين، ما تنفع شفاعة الشافعين ولا تشمله رحمة أرحم الراحمين. أيا كان، لا حسب ولا نسب، من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. أبو طالب ما فيه أحد أشد من أبي طالب إخلاصا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خدمته وحمايته والدفاع عنه، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب ما هي؟ الشرك. فكان من المخلدين في النار، وهو أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأشد الناس حنوا عليه، لكن ما نفعه النسب وقربه للرسول عليه الصلاة والسلام. شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شفاعة لا تخرجه من النار، لأن الله حكم وقضى أن من مات على الشرك فهو في النار مخلد لا يخرج منها أبدا الآبدين. تكريما لمحمد عليه الصلاة والسلام استجاب الله له شفاعته بأن جعل أبا طالب في ضحضاح من النار، له نعلان من النار أو شراكان من النار، يغلي منه دماغه لشدة ما يجد، وهو أهون المشركين عذابا، لكن أجرنا الله منها. قليلها كثير. يرى أبو طالب أنه ليس هناك شد منه عذاب، لأنه ما يدري عن غيره، هو لشدة ما يجد، وهو أخف الناس، يعني أخف المشركين عذابا. تكريما لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن ما خرج من النار، لأن الله حكم وقضى أن من مات على الشرك فهو في النار مخلد، ما ينفعه نسبه ولا حسبه ولا قربه أبدا. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ويبطل جميع الأعمال وصاحبه يخلد في النار أبد الآبدين. أما الشرك الأصغر فهو كل شرك كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. تعريفه هو إيش؟ هو أنه كل ذنب ورد فيه على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله الذي نسمع بعض الناس، يعني نسمع أنه وفي بعض البلدان كأنه يقول السلام عليكم، يعني والنبي وحياتك وحياة أبوك وهكذا، هذا شرك لكنه شرك أصغر. إذا لم يقصد التعظيم إنما هو جار على اللسان، أما إن قصد تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر أيضا. لكن في الغالب المعروف عنهم أنها ألفاظ جارية على ألسنتهم تعودوا عليها وظنوا أنها حقا وأنها لا بأس بها. ولذلك لو يسلم عليك قال والنبي، كما يقال أن إنسان نصح إنسان عن هذه اللفظة قال والنبي ما عاد أعود لها مرة ثانية، يعني ما حين أنهاك وأحذرك ثم تحلف به مرة ثانية تقول والنبي إني ما أعيد إليها، دليل على إيش؟ على أن لم تعودوها وعلقت بألسنتهم. ولذلك نقول إنها بالنسبة لهم شرك أصغر. لكن الشرك الأصغر، الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من جميع الذنوب، لأن كلمة شرك قبيح، لأن الشرك أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، نصيحة لقمان لابنه. هذا الشرك الأصغر قلنا هو كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله، ومثل قول لولا الله وفلان، ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، وهكذا. فلا تقول لولا الله وفلان، أو لولاك يا فلان ما حصل لي كذا، ما لي إلا الله وأنت، أنا متوكل على الله وعليك، لا، متوكل على الله وحده. فلذلك نتجنب هذه الألفاظ لأنها شرك. ومثل تعليق الخيط والحلقة، لبس الحلقة سوار أو خاتم معتقدا بأنها تدفع البلاء أو ترفعه أو تخففه أو سببا في ذلك، والتمائم من الخرز أو من الكتابات، يقول عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. ولما رأى الرجل لابسا حلقة قال ما هذه؟ قال من الواهنة يا رسول الله، يعني من أجل مرض الواهنة، مرض يصيب اليد نعوذ بالله منه. قال انزعها، هذا باعتقادهم بالجاهلية أنهم إذا لبسوها تخفف عنهم مرض الواهنة، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الذي ما يفلح منه المشرك، إنه لا يفلح الظالمون يعني المشركون. وكذلك تعليق ربط الخيط على اليد، دخل حذيفة رضي الله عنه أحد الصحابة على رجل يزوره مريضا في الحمى، فقال فوجده قد ربط على يده خيط. مش علاقة الخيط بالحمى؟ هل هو شراب يشرب أو يدهن به أو شيء يعني يعمل في الجسم مثل أدهان أو كي أو غير ذلك من أنواع الأدوية؟ لا، فعجب ما هذا؟ قال من الحمى، يعني من أجل مرض الحمى. وما علاقة الخيط بالحمى؟ فقطعه هذا حذيفة، قطع الخيط، لأنه يعني من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، قطعه. وتلا عليه قول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هو يعتقد أنه مؤمن لكن عنده شرك في شيء من أفعاله. ثم قال له لو مت وهو عليك ما صليت عليك لأنك مشرك، هذا الشرك الأصغر، وأمثاله كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الرقية التي ليست من الكتاب والسنة شرك، والتمائم التي يعلقون على أولادهم أو سياراتهم أو على أنفسهم شرك. من أي شيء اتخذت، خرز أو من أعواد الشجر أو من صدف البحر أو غيره، أو كتابات، شيء قطع نحاسية أو ذهبية يكتب عليها شيء وتعلق على الإنسان أو على الدابة ونحو ذلك. أرسل عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات مناديا ينادي: لا تدعوا قلادة من وتر إلا قطعت، يعني على الإبل، كانوا يربطون على رقبة البعير أو ترس السهم أو تر القوس إذا خلولق وأبدلوه بأوتار جديدة، أخذوا الأوتار القديمة هذه من الجلد فربطوها على أيش؟ على أعناق الإبل، يعتقدون أنها تدفع عنها العين. فأمر عليه الصلاة والسلام أن تقطع هذه الأشياء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ومن علامات النبوة، أن الله أطلعه على أن رويفع سيطول عمره، فأوصاه بوصية تنفع المسلمين: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، يعني تكبرا وتجبرا مثل الأعاجم، من عقد لحيته أو سجمر برجيه أو تعلق وترا أو استجمر برجيع دابة، فإن محمدا بريء منه. إذا بريء منك محمد مش فائدتك، إذا بريء منك محمد بريء الله منك، ثم مصيرك أين؟ إلى النار. فمن تعلق وتر، يعني تعلق على نفسه أو على دابته معتقدا به أنه يدفع أو يخفف شيئا من البلاء، هذا الشرك الأصغر. أمثلة يعني بعض أمثلته. الشرك الخفي هو الرياء، سمي خفيا لماذا؟ لأن الإنسان يقع فيه من حيث لا يشعر، يرى في نفسه أنه مخلص وأنه على جادة مستقيمة وهو منحرف. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ثم ضرب لهم مثلا فيه: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه معجبا به، معجبا بنفسه، لما سمع أنهم يمدحونه يثنون عليه بأن صوته حسن بالقرآن أو أنه يطمئن في الصلاة الله، فيزيد. علامة المرائي أنه إذا مدح يزيد، مثل هؤلاء الذين تسمعون أحيانا في الإذاعات إذا يقرأ القرآن: الله الله الله، ثم يقول يزيد مرة ثانية، فهذا هو الرياء بعينه، الله الله يفتح عليك، أعد أعد، وهكذا. مثل هؤلاء والعياذ بالله يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون بالرياء. شرك خفي أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلمة. الشرك في هذه الأمة هكذا. ولذلك قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يبطل عمله. وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، ويقال لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليها، إن كان عندهم ثواب يثيبوكم، أنتم عملتم لهم ما عملتم لله. وذكر عليه الصلاة والسلام مثلا لهؤلاء، قال: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، يعني ثلاثة أصناف، ليس ثلاثة أشخاص، كل من عمل هذا العمل فهذا جزاؤه. أولا رجل عالم يقرأ القرآن ويعلم العلم وينشر ويعلم الناس ويصلي بهم ويزين صوته فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن علمه ماذا عمل به. قال: يا ربي قرأت القرآن وعلمته من أجلك، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت من أجل أن يقال هو قارئ يمدحونه. لما سمعت يثنون عليك 6 في تحسين القراءة، فتسحبه الملائكة إلى النار. ثم يؤتى برجل أنفق ماله فيسأله الرب عز وجل عن ماله ماذا عمل به، فيقول: يا رب بذلته من أجلك وأنفقته في سبيلك وما تركت بابا تحب الإنفاق فيه إلا فعل، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ليقال هو جواد، يعني يمدح، كريم، جواد، يعطي ويبذل. فلان إذا شاف الناس يمدحون يثنون عليه عطى، ولو يجي فقير وهو ما يشوف أحد طرد، قال: ترزق الله، امشي، ما أعطاه شيء، أو أعطاه ريال أو ريالين، لكن في المجال مدح والثناء لا يعطي. فتقول له الملائكة: كذبت. ثم يسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل قاتل حتى قتل، فيسأله الرب عز وجل عن سبب قتله. الرب يعلم السر وأخفى، ما يمكن تخفي شيء. فيسأله عن سبب قتله، يقول: يا ربي قاتلت في سبيلك، ويقول الله: كذبت، إنما قاتلت ليقال عنك إنك شجاع، شجاع، وأنك مقدام، يعني في الحرب أنواع المدح للشجعان والذين يقدمون في الحروب. فيقول الله له: كذبت، يعني ما قاتلت في سبيلي، وإنما قاتلت ليقال إنك جريء. فقد قيل، يعني قالوا عنك إنك جريء، لكن نفعك ما نفعك، لأنك ما قاتلت في سبيله. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يعني عصبية، يعني حمية عصبية من أجل قومه ما هو لله، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل من أجل المغنم، ما قاتل، كله ما قاتل لله، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. وأما أنواع القتال لا فائدة منه، أن يقاتل حمية عصبية أو من أجل المدح، من أجل الرياء، هذا كله ما عند الله له وزن ولا مكانة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل، وما الباقي في سبيل إبليس. هذا الشرك الأصغر، الشرك الخفي، هذا الشرك الخفي. وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الشرك الأصغر، هو أحيانا يسمى بالشرك الأصغر، وبعض العلماء قسم الشرك إلى قسمين: أصغر وأكبر، وجعل الخفي والأصغر كله يسمى الشرك الأصغر. لكن الشيخ هنا في هذه الرسالة قسمه إلى 3 أقسام: الشرك الخفي وهو مثل الرياء، وبقية أنواع الشرك يسمى الشرك الأصغر. أجارنا الله منها، يجب أن الإنسان يحرص على أن يكون عمله كله لله ولا يجعل للناس منه شيء، واحذر من الشرك الخفي، من الشرك الرياء، هذا هو أقبح أنواع الشرك، لأن الإنسان يغتر ويقع فيه من حيث لا يشعر. يقول رجل: إني ما علمت بالنفس أني أرائي حتى صار ذات يوم كنت أصلي بالصف الأول دائما 30 سنة، وذات يوم تأخرت فصليت في الصف الثاني، فلما انصرف الناس صاروا يتلفتون إلي، فرأيت يعني أني احتقرت نفسي، وأني يعني قصرت في عملي، وعرفت أني أرائي بهذا العمل. يعني خجلت لما رأيت الناس ينظرون إلي، لماذا لم أصرف في الصف الأول مثل أيام السابقة؟ فلما خجلت علمت أني مرائم في عملي في كوني دائما في الصف الأول، شرك خفي قل والعياذ بالله من يسلم منه. فليكن الإنسان على حذر، هذا أخطر ما يكون على الإنسان. حسن صوته، يحسن صلاته، يذكر نفسه بأنه يفعل ويفعل، بأنه يصوم، بأنه يتصدق، بأنه يعمل. اجعل عملك لله وأخلص عملك له عز وجل، وإلا فمصيره إلى البطلان ومصيرك إلى النار. لا تقل أنا عملت وعملت، اسأل ربك الثبات والإخلاص، واسأله القبول، واستجر بالله من الرياء ومن الشرك بأنواعه، فإن الإنسان على خطر. فليكن الإنسان إذن على حذر من الشرك لئلا يقع فيه من حيث لا يشعر. يقول ابن عباس رضي الله عنه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلمة. فعلينا أن نحرص على الإخلاص والعمل لله. ولذلك شرع لنا أن أفضل الصلاة النوافل أن تكون في البيوت. لماذا؟ لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي النوافل في بيته، النوافل فقط. والله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. أي عمل تخفيه عن الناس هو خير لك. إذا تصدقت احرص أن الذي تتصدق عليه ما يعرفك، حتى ما يخجل إذا رأك، ولا تجد في نفسك فضلا له لك عليه. اجعل عملك لله، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، واحذر من الرياء في قراءة القرآن أو الأذكار أو غير ذلك. وإذا خفت من الشرك ماذا تقول؟ الشرك الأصغر والخفي، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. إذا خفت أو حدثتك نفسك بأنك تريد شيئا من هذا من الرياء، ارجع إلى ربك واستغفر وقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نسأل الله السلامة والثبات والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غالبا أيها الإخوان، في هذه الأيام القريبة أني لا أستطيع أن أدرس إلا يوم بعد يوم، لأني ولله الحمد عندي علاج، لا يعني جلسات لا بد من أن يكون يعني وقتها بعد المغرب، فدرسنا في هذه الأيام يكون يوما بعد يوم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، نتعكم الله بالصحة والعافية. أحسن الله عليكم الأخ، لعله لم يسمع إلى تنبيهكم. يقول: هل فعل خالد القسري بالجهم بن صفوان هل يكون لكل أحد؟ لا، هذا لأنه أمير ومسؤول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره باليد. هذا إذا كان من أهل اليد، يعني من ولاة الأمر والمصرح لهم بأن ينفذوا أحكام الله بالمجرمين. أما كل إنسان يرى أن هذا ساحر أو هذا فيه كذا أو هذا فيه كذا يروح يقتله، لا. أو هذا وجده زاني يقول حده الرجم، يروح يرجمه حتى يموت، أو يدعو فئة من الناس يرجمونه، لا. هذا لولاة الأمر، لا، ليس لكل أحد أبدا. لكن لك أنت اللسان من لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. لو منعت أيضا صرت في بلد يمنعون النصائح والتذكير والأمر والنهي، تنكر بقلبك، تكره المنكر وأهل المنكر وتجنبهم تهجرهم تبتعد عنه، تعلم الله أنك صادق. وأما تنفيذ حكم ولا شيء ولا هذا سارق ولا قاتل ولا ساحر ولا فاذك ولا أقتله، لا، كانت تصير الدنيا فوضى. لو كل إنسان رأى صاحب منكر قتله وقال هذا يفعل كذا وكذا، لا، هذا لولاة الأمر. وعبد الله القصي هذا من ولاة الأمر، أمير مطلق مأمور بإقامة الحدود. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: قل ما حكم النساء اللائي يلبسن، يقول، الكمون ويضعونه يلبسونه أطفالهن حفظا للأطفال؟ إذا كانت تلبس هذا الشيء أو تلبس لطفلها تعتقد فيها أنه يدفع ضرا أو يجلب نفعا فهو شرك، سواء النساء أو الرجال أو البهائم أو أي شيء، أو على السيارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب.